شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. في محرم سنة 658 هجرية اجتاح هولاكو مع جنود التتار مدينة حلب، نفس المدينة اللي بتتباد دلوقتي. هولاكو جد من جنود بشار، جد من الجدود بتاع بشار والشيعة، وهؤلاء المفسدين المدمرين اجتاح مدينة حلب ودمر المدينة بالكامل وقتل الرجال وقتل العلماء وذبح الأطفال واغتصب النساء وسالت الدماء في الشوارع. اجتاح هولاكو مدينة حلب ودمر مدينة حلب واحتل مدينة حلب، واعتقدت الأمة ان خلاص القضية انتهت وخلاص. في 658 هجرية نفس السنة 25 رمضان، يوم الجمعة 25 رمضان، بعد 6 شهور من اجتياح حلب، تهزم جنود التتار هزيمة نكراء في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البشرية، ان جيش كامل يباد ما يفضلش منه ولا جندي واحد، لدرجة ان قطز مفيش جندي من التتار هرب يقول للناس ان هم اتهزموا. قطز اضطر انه فور النصر ينزل ويروح للشام عشان يطهر الشام من التتار، لان مفيش حد من التتار عرف يهرب، الكل اتقتل في خلال 6 شهور بس. نجوما في سماء العز صاروا لهم نون تلألا كاللآلي، كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جمع الطيب الخصال. وبعد 10 أيام يعني قبل 5 شوال في نفس السنة قطز دخل حلب وحرر حلب من جنود التتار. حلب في 6 شهور بعد المناظر الكارثية اللي احنا شايفينها على الشاشة وأشد منها اتحررت ورجعت تاني للإسلام ورجعت تاني لأز الإسلام. خصال جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال، فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤالي.